إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل فؤاد حسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. لك الحمد يا رب البرية سرمدا، لك الحمد ما نطق اللسان ورددا، لك الحمد ما دامت بقلبي خفقة، لك الحمد ما دام الفؤاد موحدا. الحمد لله الذي شرع للإنسان ما يحفظ صحته ويصون قوته ويقيه من سقمه وعلته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الضر والبلاء والنفع والشفاء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أكثر الناس حرصا على ما يحميه وأبعدهم عما يضره ويؤذيه، صلى الله عليه وسلم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا يا مولانا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا بعنايتك في الليل والنهار. اللهم احفظ مصر وأهلها، احفظها يا إلهي من الوباء والبلاء. اللهم احفظ مصر واجعلها في أمانك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنت ملاذنا فبك نلود، وأنت عياذنا فبك نعوذ. لا إله إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. في هذا اللقاء يطيب لنا مستمعينا الكرام أن نعيش مع نور القرآن الكريم وبهاء القرآن وجلال القرآن. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأيام التي تمر بنا علينا أن نتكاتف وأن نأخذ بجميع سبل الوقاية والحماية والنظافة والطهارة، والرجوع إلى المولى سبحانه وتعالى، ثم الرجوع إلى أهل التخصص، كما يجب علينا أن نكثر في هذه الأيام من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يقول تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فما أحوجنا جميعا إلى التضرع بصدق إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركات من الليل، ما أجمل مستمعينا الكرام أن نستمع وأن ننصت إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم وفضل القرآن الكريم ليس مقصورا على قارئه وحافظه بحسب، بل يشمل من يستمع إلى آيات الله البينات،

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا والله عليم حكيم والله عليم حكيم والذين آمنوا من بعد وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت ثقتي ورجائي، فاجعل يا إلهي حسن ظني بك شفائي من دائي. نعم إخوة الإيمان، من أراد الهداية فعليه بالقرآن ففيه الهداية، ومن رام السعادة فعليه بالقرآن ففيه السعادة، ومن رجا العزة فعليه بالقرآن ففيه العزة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، مستفتحا هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. إلهي، ملأت قلوب المذنبين طمعا برحمتك، وملأت قلوب العابدين أملا بجنتك، وملأت قلوب المحبين رغبة في عطائك. سبحانك سبحانك أنت القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نشهدك أن لك مستجيبون وبك مؤمنون، فاسلكنا مع المهتدين، واجعلنا من الراشدين، واكتبنا مع المقربين، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. مستمعين الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم، فرج كربنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وجندنا يا رب. رب الخلائق مبدع الأكوان، فوق النهى ومدارك الأذان. رب الخلائق مبدع الأكوان، فوق النهى ومدارك الأذهان. حاشا لوصف أن يحيي هذا الذي قد جاء في القرآن. حاشا لوصف أن يحيي بذاتي هذا الذي قد جاء في القرآن. نور على نور وليس كنور جي نور، نور يراه القلب والعينان. مصباح مشكاة في زجاجة، كالكوكب الدري في اللمع. والزيت من زيتونة قد بوركت، والزيت من زيتونة قد بوركت من غير نار نوره نوراني، موسى الكليم كليم مشتاق رؤية ربه موسى الكليم موسى الكليم اشتاق رؤية ربه فأجابه القهار بالبرهان انظر إلى الجبل الأشم انظر إلى الجبل الأشم إن استقر مكانه إن استقر مكانه في لمحة ستراني لما تجلى صعق الكليم لما تجلى ربه صعق الكليم لما تجلى لما تجلى رب صعق الكليم صعق الكليم مع الأشم لعزة الرحمن الله ذو العرش المجيد متفرد الله ذو العرش المجيد متفرد بالملك متفرد بالملك والأحكام والسلطان وبعدله يهدي المطيع لجنة ويسوق من يعصي إلى النيران يا رب إني ما عصيتك عالما بل جاهلا يا إني ما عصيتك عالما بل جاهلا والجهل قد أغواني

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، ورفع الأذان الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية. قام الحاضرون هنا مستمعين الكرام لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، يقول تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مع العسر يأتي اليسر، ومع الشدة يأتي الفرج، ومع المرض تأتي العافية. وعلى من يريد التوفيق إلى اليسر أن يوطن نفسه على أن الحياة لا تسلم من الابتلاءات والقروب والامتحانات، كما أنها تمتزج بالشدة والرخاء والضراء والسراء والعسر واليسر. والمؤمن، مستمعين الكرام، في جميع أحوال هذه الدنيا وتقلباتها في خير عميم وأجر عظيم وسلوى من رب عظيم. والمولى تبارك وتعالى يقول في محكم آي كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا ما يجعل المؤمن يستقبل كل قضاء الله له بصبر جميل ويقين بأن الخير كل الخير فيما قدره الله له أو عليه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعلينا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام أن نكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى، فهذه لحظات طيبة فلنعمرها بذكر الله تعالى والاستغفار والدعاء، داعينا مبتهلين أن يعيد لنا الخير عمارة لبيوته وعافية لأهل البلاء وحفظا لوطننا مصر من كل مكروه وسوء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يرزق كل مبتلى بالعافية والشفاء يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام فرغ الحاضرون من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة. هذه التلاوة للقارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، ويؤمنا في صلاة الفجر الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب

كان معنا قارئا الشيخ إسماعيل الطنطاوي ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية على الهواء مباشرة من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء رامي عبد المنعم وأحمد نصر. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمن لقاء جديد. لكم التحية والميكروفون يعود لدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر يوم الاثنين السادس من جمادى الأولى من عام 1442 من هجرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 21 من ديسمبر من عام 2020 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام.